لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينذر الأطياف على رب الأنام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينذر الأطياف على رب الأنام. في مكة الدلالة للمجد والأصالة، ومولد الرسالة ومشرق الإسلام، هنا الصفا والمروة وزمزم المرجوة، هنا الصفا والمروة وزمزم المرجوة، وآثار النبوة تبقى على الدوام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينزل الأضياف على رب الأنام. اليمن والبركات على ربع عرفات، وتقبل الدعوات وتغفر الآثام، زيارة الحبيب منالها قريب، زيارة الحبيب منالها قريب، لمن له نصيب في السعد والإكرام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلاف للسعي والطواف، وينزل الأضياف على رب الأنام. يا روضة المدينة والآية المبينة، فيك الذكرى الأمينة وأصراب الحمام، يا طلعة الرسول بالبشر والقبول، يا طلعة الرسول بالبشر والقبول، والوحي في النزول والبدر في التمام. بيت الله الحرام يسمو به المقام، يهرول الآلام